نتذاكر حول ما يجب ان نفعل ثم نتعاهد على التنفيذ ما نقول، وان لا نكون ممن قال الله عز وجل عنهم يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. لا احب ابدا ان يرسى درك انسانا يسمع هذا الكلام ليقرب من اسمين او ليضع كلامه في ميزان مقارنه. لا هذا لا يفيدنا شيئا، وانما احب ان التقي بالاخ الذي يسمع ما اقول، فان راى ان كلامي حق اسرع فتبدا، وان راى ان كلامي باطل فليقلبه على وجوهه لعله مخطئ، ان وجد اني مخطئ بعد التاكد فليلقي بكلامي عرض الحائط وليس لي من حقد عليه. هذه كلمه للمسلمين بردنا، لكنها موجهة توجيها خاصا الى هذا الاخ الذي ارجو الله ان يكون موجودا بيننا الان، واسال الله ان يدخل في قلبه بالعياء الرجوع عن هذا النهج الذي لا يرضي الله. وصلنا في شرح الحديث الذي يرويه حذيفه وابو هريره رضي الله عنهما الى قوله عليه الصلاه والسلام: وترك الامانه والرفض فيقومان جنبك يكثرات او جنب يكثرات يمينا وشمالا فيمر اولكم كالبر. قلت لابي وامي: اي شيء كمر البر؟ قال: الم تروا كيف يمر ويرجع في الطرفه عن ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم اعمالهم ونبيكم قائما على الصراط يقول: رب سلم سلم حتى تعجز اعمال العباد، حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير الا زحفا وفي حافة الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمقدوس ناج ومكرجس في النار. والذي نفس أبي هريرة بيده: إن قعر جهنم لسبعون فريقا. رواه مسلم. وقفنا عند قوله عليه الصلاة والسلام: فيمر أولكم كالبر. والأول هنا ليس وصفا لشخص واحد، وإنما هو وصف لأول فريق، أو للفريق الأول من البشر جميعا، أي ينقسم الناس آنذاك إلى أقسام. فالقسم الأول وهو أقربهم إلى مرضاة الله عز وجل، وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم يمرون فوق الصراط كالبرق الفاسد. سأل أحد الصحابة رسول الله أن يوضح مزيدا من معنى هذه الكلمة، فقال: ألم تروا. الرسول أجاب قائلا: ألم تروا كيف يمر ويرجع، يمر ويرجع في طرفة عين. فكذلك هؤلاء الناس، هذا الفريق من الناس أو هذا القسم من الناس، يمر فوق الصراط كالبرق كالزمن الذي تستغرقه طرفة العين. ما المقياس؟ وفيما استأهل هذا الفريق ذلك؟ كل شيء بالنجاح، وما من هم الا ويقابله الغرب. تلك سنة من سنن الله في الكون، الغرم بالغرم. فالإنسان الذي يغنم هذه السعادة العظمى يبعده الله عز وجل عن المسرعات والمرعبات والمظاهر المهلكة